الذي يشرب في هذه الجلسة تشرب في هذه الجلسة تقول أن هذا ليس يعني لا يجوز الشرب فيه لأنه لا يعد في الجلسة. نعم. رجعنا حلقة أحد وأنا علي الحلقة ثم بالنسبة لهذه الجلسة وهي الاقتصاد قال إن هي ضرب من ضروب الجلوس. نعم. فما يعني شو رد على هذا الكلام؟ هو نفس الكلام لكن نحن بدلنا رأي آخر. أما هذا جلسة الانفصال قد تكون جلس فلان لما تشوفه قرفصة ما تكون جلسة هاي معنية لكن شو بتقول جلسة القرفصة فإذا هي جلسة مقيدة لكن المخرج هو أن نقول أن الحديث ما أمر بالشرب قاعدا جالسا وإنما نهى عن الشرب قائما عرفت؟ هالملاحظة هي اللي يتفسحنا الموضوع أما القرفصاء هي جلسة مقيدة ما أريد فما تخلصنا من المشكلة لو كان في أمر بالشرب جالسا لأن الجلوس حين يطلق يراد الجلوس الكامل الذي يتبادر إلى الذهن جلس فلان شو معنى قاعدة شو معنى القرفصاء لا قاعدة عادية لكن هالكلام كله نحن تبيننا بحاجة إله لأنه ما في عنا الأمر بالشرب جالسا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.